لا رباني، رباني فيه الغدد بيشتغل والخلايا بتشتغل والجسم بيشتغل، فيه الجسم جزء من الجسم محتاج الى دفع الدم وتنشيط في الشعيرات، يقول لك تتقلب تتقلب. ولذلك السنه عن النبي عليه الصلاه والسلام ان تنام على الجنب الايه الايمن على ساعدك او على كفك هذا هكذا، تذكر الله وتنام قدام الجنب الايمن، بعد كده لما تقلب لا حرج عليك، تتقلب خلاص لازم تتقلب لان ده ضروره يحتاجها الجسد. وسخر الخالق سبحانه وتعالى أجهزة الجسد لتفعل هذا بغير مرادك. من هو ليل للمريض والعياذ بالله، المريض اللي هو لا يتحرك بيحتاج إلى تحريك، يحتاج إلى تحريك، لازم الناس حواليه يحركوه، أو يحتاج إلى سرير من نوع معين أو رقدة من نوع معين لأنه مش قادر يتحرك. لكن الله سبحانه وتعالى أودع في هذا الجسد من الأسرار ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. من ضمن هذه الأسرار الروشتة، هذه الوصفة من نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، تذكر الله قبل أن تنام، تذكر الله ساعة ما تستيقظ، كل هذه الأشياء ضرورات، يعني احنا نأخذها على أنها عبادة وذكر ومنفعة صح، لكن هي ضرورة. نقول العبادة العبادة العبادة فريضة وفي نفس الوقت ضرورة. أقول فريضة ربنا أراد عاوزها منك، يطلبها منك، أرادها الله منك، أرادها الله منك، ضرورة ضرورة بمعنى يعني هي فرض، فرض عليك أن تتعبد لله سبحانه وتعالى، وضرورة لك أنت محتاج لها، محتاج أنك تصلي، محتاج أنك تصوم، محتاج أنك تعمل الطاعات، فأنت محتاج، يعني لازم تأخذ الاثنين مع بعض، لا تنظر إلى العبادة على أنها حق الله فقط وتؤديه عشان تدخل الجنة، ده شيء طيب، لكن لازم تثق تكون على يقين أنها ضرورة لك أن تعبد الله وتذكره. وإذا كان هذا في حق الفرد ففي حق المجتمع أيضا ضرورة، المجتمع لابد أن يتعبد لله، يتعبد لله بتطبيق شريعته كاملة، الأمة كلها لازم تطبق الشريعة، هذه ضرورة وعبادة، هم عباد لله يبدأ يعبدوه، يعبدوه بالصلاة والصوم صح، يعبدوه بأحكام البيع والشراء ماشي، يحكم بأحكام الميراث ماشي، بأحكام العقود والمشتريات والبيع والكلام ده أيوه صحيح، أحكام الحكم والسياسة صحيح، كل هذه عبادة لله، أحكام القتال، أحكام الموالاة، نحب مين ونكره مين ونميل لمين ونبعد عن مين، عبادة وفي نفس الوقت ضرورة. الأمة يشتد عودها وتقوى ويقوى بنيانها، لابد أن تعبد الله، لابد كلهم كل الناس يمشوا لأنهم عبيد لله. شو واحد يقول دماغي وفكري وفهمي وطريقتي واجتهادي، واحد يقول لك لا، المجتمع والعصر والمقتضيات الامور والدول والعالم والكلام، الكلام اللي يروجوه، هذه كلها مشوشات ومنغصات و انواع من اذى الشيطان يسوله للنفوس، الشيطان يسول للنفس ان مقتضيات العصر تختلف، لا، الناس عبيد لله، ده حق الله أن المجتمع كله يكون ربانيا، وضرورة ضرورة احنا محتاجين لها، زي ما انت محتاج تاكل وتشرب عشان هذا الجسد يصح، انت محتاج للعبادة عشان هذه الروح تقوى، والمجتمع محتاج للعبودية مع الله سبحانه، تعامل مع الله بالعبودية عشان يبقى مجتمع صح. وهو الذي استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. نعم. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام لم يأمر عليا بشيء فوق طاقته، ولم يكلفه بأن يوفر لها خادما على حسابه، معنى كده أنه يعني هل من حق الزوجة أن يوفر لها زوجها خادما؟ احنا قلنا أن ليس من حقها أن يوفر لها خادما إلا إذا كان غنيا، لكن إذا كان فقيرا لا تكلفه هذا، إن كان غني وكان في بيت أبوه عنده خدم وجاز واحدة غنية واستريح يجيب لها خادم يخدمها،